بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرحنا في الدرس الماضي أنواع الكلام، وقلنا وشرحنا أقسامه الثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف، والحرف الذي جاء لمعنى. أما اليوم إن شاء الله تعالى سنقرأ المتن من بداية علامات الاسم. قال الإمام في المتن: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نأتي إلى الشرح. قال شيخنا الشيخ العلامة محمد محي الدين ابن عبد الحميد رحمه الله تعالى، قال: وأقول للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. هنا في الشرح الشيخ يقول أن الاسم له علامات، هذه العلامات إنما هي أربع. لكي يتميز الاسم عن الفعل والحرف، وهنا أيضا ملحوظة لطيفة، يقول: وهي الخفض والتنوين. عند أهل البصرة يقولون حروف الجر، أما عند أهل الكوفة يقولون حروف الخفض، والفرق هما شيء واحد، الخفض والجر كلاهما واحد، لكن عند أهل البصرة يطلقون عليها الخفض، حروف الخفض، وعند أهل الكوفة عفوا عند أهل البصرة يطلقون عليها حروف الجر، وعند أهل الكوفة يطلقون عليها حروف الخفض. فأما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكري وعمري في نحو قولك مررت ببكر. إذن ببكر هنا مكسورة لأنها اسم قبلت الكسرة. وقولك هذا كتاب عمرو أيضا قبلت كلمة عمرو الكسرة لأنها اسم كما قال هنا فبكر وعمرو اسمان لوجود الكسرة في أواخر كل واحد منهما. وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، تقول نون الطائر أي صوت. وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. وهنا نقول في الشرح التنوين في اللغة أي في اللغة العربية التصويت. عندما أقول نون الطائر أي صوت، الطائر أي طائر عندما يحدث صوتا هذا الصوت الذي يصدره يسمى تنوينا. إذن التنوين في اصطلاح النحاة أو عند أهل النحو هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا، بمعنى أن التنوين يأتي في آخر الكلمة لكنه يكون باللفظ فقط. أقول مثلا محمد فآخر لفظ لفظته بلساني محمد التنوين بالنون لكنها لم تكتب، لا أقول محمد ميم وحاء وميم ودال ونون، لا بل أقول محمد ميم وحاء وميم ودال فقط. أما النون الخاصة بالتنوين فهي تكون باللفظ فقط لا تكون بالكتابة، ونقول مسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ، فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول الألف واللام في أول الكلمة نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة، فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها، وهذه واضحة جدا. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، كما قلت منذ قليل أن عند أهل الكوفة يقولون حروف الخفض وعند أهل البصرة يقولون حروف الجر. مثال ذلك ذهبت من البيت إلى المدرسة، فهنا نجد في المثال من وهي حرف من حروف الخفض أو حرف من حروف الجر، وإلى أيضا كذلك حرف من الحروف. فهنا عندما أقول ذهبت من البيت أي ابتدأ ذهابي من البيت إلى المدرسة، أي ابتدأت من البيت وانتهيت إلى المدرسة. فنجد هنا أن البيت والمدرسة اسمان، فكلاهما اسم لدخول حرف الخفض عليهما، وأيضا لوجود الألف واللام في أولهما. قال الشيخ محمد محي الدين حفظه الله تعالى ورحمه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: وحروف الخفض هي من، ولها معان، منها الابتداء كما قلت في المثال السابق نحو سافرت من القاهرة، أي بدأت سفري من القاهرة، وإلى، ومن معانيها الانتهاء أيضا كما قلت ذهبت من البيت إلى المدرسة، أي ابتدأت السير من البيت وانتهيت إلى المدرسة، كما قال هنا سافرت إلى الإسكندرية. وعن، ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس. والمجاوزة معناها أنني تجاوزت الحد، رميت السهم عن القوس. وعلى، ومن معانيها الاستعلاء، وهذا واضح جدا عندما نقول صعدت على الجبل، أي ذهبت إلى قمة الجبل وكنت فوقها. فهنا على بمعنى الاستعلاء، أي كنت عليه. وفي، ومن معانيها الظرفية، والظرف هنا إما ظرف زمان أو ظرف مكان. فعندما نقول الماء في الكوز كما جاء المثال هنا، الماء في الكوز بمعنى الماء موجود في الكوز. وفي هنا تدل على ظرف المكان، أي الماء موجود في الكوز، أي في مكان الكوز. وأيضا تستخدم في بمعنى الظرفية، الظرفية الزمانية. عندما أقول صمت في رمضان، أي صمت شهر رمضان، وخصصت وقلت في رمضان، أي في زمن شهر رمضان الكريم. قال الشيخ: ورب، ومن معانيها التقليل نحو رب رجل كريم قابلني. والتقليل هنا معناه، والتقليل هنا معناه أي ربما، بمعنى ربما رب رجل كريم قابلني. والباء، ومن معانيها التعدية، ومن معانيها التعدية نحو مررت بالوادي، وهذا أيضا مفهوم، مررت بالوادي، والتعدية معناها أنني كما نقول عندنا في اللغة المصرية العامية عديت عليها. هذا لفظ في المصرية العامية لكنه ليس بالفصحى. والكاف ومن معانيها التشبيه، ومن معانيها التشبيه نحو ليلى كالبدر، أي شبهت ليلى بالبدر. واللام ومن معانيها الملك، الملك وليس الملك، الملك بالكسر نحو المال لمحمد، بمعنى أنني خصصت هذا المال لمحمد فهو ملك محمد. والاختصاص نحو الباب للدار، أي أن هذا الباب مخصوص بهذه الدار، والدار أي البيت، الباب للبيت أو للدار، بمعنى أن هذا الباب مخصوص فقط، أو أنا جعلته خاصا فقط للدار أو للبيت. قال الشيخ والحصير للمسجد، أيضا كذلك الحصير هو كالسجادة أو ما شابه ذلك. والاستحقاق نحو الحمد لله، فهنا جعلت الله سبحانه وتعالى مستحقا للحمد، فقلت الحمد لله، أي الحمد كل الحمد لله وحده سبحانه وتعالى. قال الشيخ ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي 3 أحرف. أيضا هنا قال الشيخ أي أن حروف الخفض أو حروف الجر منها أيضا حروف القسم. الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر نحو والله. إذن الواو هنا دخلت على الاسم الظاهر وهو لفظ الجلالة الله، قلت والله، وهذا قسم، ونحو والطور وكتاب مسطور. إذن الواو هنا دخلت على اسم ظاهر وهو الطور، وأيضا وكتاب مسطور، ونحو والتين والزيتون وطور سينين. أيضا هنا حرف الواو دخل على التين، والتين هنا اسم ظاهر، وأيضا طور سينين اسم ظاهر، فدخلت عليه الواو. والثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم على الاسم الظاهر نحو بالله لأجتهدن، وعلى الضمير نحو بك لأضربن الكسولا. إذن حرف الباء هنا يدخل على الاسم الظاهر وأيضا على الضمير، فتقول في الاسم الظاهر بالله لأجتهدن، أي أنني أقسم بالله لأجتهد في دروسي وفي تحصيل العلم على يد المشايخ والعلماء. فحرف الباء هنا دخل على الاسم الظاهر وهو الله، لفظ الجلالة الله، وأيضا دخل على الضمير نحو بك لأضربن الكسولا، وهذا قسم بالشخص وهو ضمير أيضا. قلت بك لأضربن الكسول، هنا الباء دخل على الكاف وهو ضمير. والثالث التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط، نحو وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم. إذن هنا نجد أن حرف التاء دخل على الاسم الظاهر وهو اسم الجلالة، لفظ الجلالة فقط الله. إذن الاسم له علامات هي: يعرف بالخفض والتنوين، وقلنا أن الخفض هو في لغة أهل الكوفة، والجر هو في لغة أهل البصرة، والتنوين، وقلنا أن التنوين في اللغة هو التصويت، بمعنى أنني عندما أقول محمد أو محمدا أو محمد أو محمد، فهذه الألفاظ كلها منونة، أي آخرها في آخر الكلمة أقول حرف النون، ولكن لا يكتب، لذلك سمي التنوين، ينطق ولا يكتب. وأيضا من العلامات كما قلنا دخول الألف واللام حتى يتميز الاسم عن أخويه الفعل والحرف، وقلنا وأيضا يدخل عليه حروف الخفض أو حروف الجر، وهي كثيرة، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وأيضا حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. وقلنا أن حروف القسم الواو لا يدخل إلا على الاسم الظاهر فقط، كما قلنا والله والطور وكتاب مسطور والتين والزيتون، كلها أسماء ظاهرة دخلت عليها الواو. وقلنا الباء وهي تختص بالاسم الظاهر والضمير أيضا، فقلنا بالله لأجتهدن، وهذا قسم، أي أنني أقسم أنني سأجتهد في العلم. وعلى الضمير أيضا قلنا بك لأضربن الكسول، فهذا ضمير، أي بك أنت. والثالث قلنا التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط، وكما قلنا وتالله لأكيدن أصنامكم. وهنا ننتهي من الدرس إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم وهو علامات الفعل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.